هذا السائل يقول: بعض الناس يزيدون في دعاء الأذان وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، هذه من حيث هي دعوة صحيحة، من حيث معناها هي دعوة صحيحة، لكن الإتيان بها في عقب الأذان لا دليل عليه، والتقييد بعمل راتب وبوظيفة راتبة بدون دليل هذا مخالف للسنة ومن البدع المحدثة. فالدعوة من حيث هي دعوة صحيحة، لك أن تقول في دعائك: اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، هذا أمر صحيح ودعوة صحيحة، لكن تقييد هذا بالأذان أو تقييده بوقت معين هذا لا دليل عليه.